إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة والكبر. هذا مجلس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. قال: حدثنا أبو عمار الحديث العشرون. قال: حدثنا أبو عمار الحسين، هكذا وقفنا، ها ها انتهينا من الحديث هذا، وقفنا عنده. قال: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم، شيخ الترمذي في هذا الحديث. قال: حدثنا علي بن الحسين ابن واقد، ضعفه أبو حاتم والعقيلي. قال: حدثني أبي حسين بن واقد، وهو صدوق من رجال مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة ثقة. قال: سمعت أبي بريدة صحابي، وهو بريدة بن الحصيب صحابي جليل رضي الله عنه. قال: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب. جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم سلمان المدينة، جاء بعد سماعه خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة مطولة. حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا، بالسين والطاء، ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، أي التي غرسها عمر، رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها فحملت من عامها. هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، إلا أن الحديث حسن بمجموع طرقه. وهذا الحديث في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي ورد فيه مما ورد، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان رضي الله عنه. قصة إسلامه والتي اجتزأ بالزاي منها الإمام الترمذي، فساق ما ثبت لديه من خلال هذه الجمل والنصوص والكلمات، هي قصة مطولة، وقد أفردها بعض العلماء. فمن مبين طرقها، ومن مبين بلاغة ما ورد من ألفاظها ورواياتها. وقصته جديرة بالاهتمام والعناية والرعاية، وسأسردها مختصرة، ثم أبين مواضع ما ساقه الترمذي ضمن هذه الألفاظ. سلمان كان أبوه موقد نار المجوس، مجوسي، موقد نار المجوس. وكان سلمان بحكم تبع لابن لأبيه كذلك يوقد نار المجوس. المجوس هم عبدة النار. ويوم من الأيام مر سلمان على جماعة من النصارى، فأعجب بدينهم وسألهم عنه، فأخبروه أنهم نصارى أهل كتاب. فرجع إلى أبيه يخبره، فزجره وهدده وأحكم وثاقه وقال: دينك خير من دينهم. فك قيوده، ثم بعد ذلك ذهب إليهم وطلب أن يدلوه على أصل ديانة النصارى. فلم يزل بعد هروبه من عبادة النار يتقلب على أيدي قساوسة النصارى 4 أو 5 من أولئك القساوسة ورهبان النصارى، إلى أن حل الأجل بالأخير وأظنه 5. فقال له: هذا زمان أضلك، يخرج نبي من أرض سبخة، أي فيها لين، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. أرض ذات نخل سبخة يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن علمت أو أخبرت به فالزم غرزه، أو نحو مما قال. فلم يزل يتقلب ويسير، وأخذ شيئا من غنيماته ودوابه في سفرته وباعهن، وغدر به، وبيع واسترق واسترق، بيع على أنه رقيق. فانتقل من النصارى إلى أيدي اليهود، وبيع على يهودي بالقرب من المدينة، حتى تعلم أن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، والله تبارك وتعالى بيده الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبينما هو يعمل عند اليهود يجز نخلا، إذا بيهودي آخر يدخل على هذا اليهودي ويقول له قاتل الله بني قيلة جده للأوس والخزرج، رأيتهم يلتفون حول رجل يقولون أو قال يزعمون إن أنه نبي، فما أن سمع سلمان بلفظة نبي حتى أيقظت فيه الوسنان وطردت عنه الشيطان، فنزل وقال ماذا قلت؟ نبي؟ انظر إلى أسلوب اليهود، أسلوب العنف والتطرف، ضربه لكمه لكمة في صدره وقال انصرف ما لك ولهذا، لكن لا اللكمة ولا اللكمات ولا اللطمة ولا اللطمات ترد إنسانا أو تصده إذا ما أراد الله له الهداية والخير، ولكن الإنسان يعمل السبب، والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترك اليهود ثم انصرف، ولما دنا من المدينة رآها أرضا سبخة، أي فيها لين فيها نداوة. بعض الناس قد يتعجب يقول من أين النداوة، نحن ما رأينا إلا جفافا، فيها في تربتها نداوة ورخاوة وهشاشة. ولذلك يقول بعض الإخوة عندما أرادوا أن يدفنوا دفان في البقيع اضطررنا إلى أن نأتي أن نجلب بعض تراب ليس بدهس ليس برطب من وراء منطقة الخلال، فيه جفاف حتى تتماسك أرضية البقيع وإلا تنهار مع أقل مطرة، مع أقل مطرة تنزل قد تنهار التربة، فاضطروا إلى أن يأتوا ببعض التربة اليابسة. قال هذه أرض نعم أرض سبخة. ثم لما دنا منها رأى النخل، قال هذه العلامة الثانية، ولما دخل فيها جاء بالصدقة. قال قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآن دخلت الرواية، رواية الترمذي المختصرة. فقال يا سلمان ما هذا؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الصدقة ولا يتصدق عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال هذه العلامة الثالثة، هذه العلامة الثالثة. قال فرفعها فجاء الغد، هكذا. وهذه الكلمة تحتمل في الغد أي جاء في الغد على ما تعودنا عليه، وهو اليوم الذي يلي اليوم الذي نحن فيه، لكن كثيرا من العلماء يقولون ليس بشرط عندما يقال الغد أو في الغد أن يكون هو اليوم الذي يلي اليوم الذي نحن فيه، فقد يقال عند العرب في الغد ويكون بعد أيام. فجاء الغد بمثله، بمثل تلك المائدة، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك، هدية هدية تهادوا تحابوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أبسطوا، لها معنيان لطيفان وطريفان وفيهما خلق وأدب جم. أبسطوا بمعنى مدوا، لأن البسط من معانيه بمعنى المد، أي مدوا أيديكم وخذوا وكلوا. له معنى آخر أيضا أطرف وأظرف من الناحية الأدبية والخلقية. أبسطوا أي أفرحوا سلمان وأثلجوا صدره، لأن هذا المعنى الفرح والبسط، وهذا ما يتعارف عليه الناس، يقول لك بسط، يقول لك خليها بسط، يعني خليه فرح وسرور. هذا معنى موجود في اللغة العربية، وهو معنى لهذا الحديث ثاني لا يتعارض مع معنى الأول. أبسطوا أي أفرحوا سلمان وأثلجوا صدره، تراكم أو تراه حديث عهد يريد الإسلام. أبسطوا أيديكم كلوا ولا تترددوا، فهو هدية. قال ثم نظر صلى الله ثم نظر سلمان إلى الصفة الخامسة، إلى الخاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآمن به فآمن به صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية أخرى صحيحة أنه انكب على يديه وقدميه يقبلهما يدي رسول الله وقدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم بالكسر. إيش معنى تطعم؟ يعني حتى تثمر. فإذا أثمرت النخل دفع ما عليه لليهود الذين كان مسترقا لديهم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة. لاحظ أن هنا من دلائل النبوة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. غرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة التي غرسها عمر. هذا تقدير الكلام. ولم تحمل النخلة تقدير الكلام أي التي غرسها عمر رضي الله عنه. لا تنسى ما أثمرت عمر المحدث الملهم الذي إذا سلك فجا بنص حديث رسول الله لا تتعجل، لا تقول ما حملت تلك الفسيلة التي غرسها عمر، لأن عمر مهما بلغ من الصلاح وهو إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر لن يبلغ شيئا مع البركة التي أجراها رسول الله تبارك وتعالى على يدي نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم. الفسيل الذي غرسه رسول الله كله أثمر إلا ما غرسه عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ هل لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرس عمر لها؟ أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتبين لما كل الثمار والفسيل أثمرت سوى هذه الفسيلة؟ فقال عمر: يا رسول الله أنا غرستها. وكان بإمكان عمر أن يسكت. قال عمر: أنا غرستها يا رسول الله. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها. طيب فين المعجزة؟ نزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. لاحظ هذا هنا، فين المعجزة في هذا اللفظ؟ نزعها ثم غرسها في وقت غير غراس فسيل النخل. لا يمكن أن تثمر. خبراء النخيل والفسيل لا يمكن أن تغرس أصلا في غير وقت الغرس، وبالتالي فلن تثمر. لكنها أثمرت لأن الذي غرس هو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، من أجرى الله البركة والخير على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. غرسها فحملت من عامها. والحديث حسن، والشاهد أن فسلمان الفارسي وصف خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يسمى بخاتم النبوة. قال رحمه الله: نعم، حديث ما قرأتهما حديثان ما قرأتهما. ناصر يقول طيب، يعني الحديث طيب. بسم الله، نتقدم حديثين. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثقة من رجال مسلم. وعلي بن حجر، هو علي بن حجر السعدي وغير واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر. عيسى بن يونس ثقة مأمون من رجال الستة. حدثنا عمر، نعم، عيسى بن يونس ثقة، عن عمر بن عبد الله، هذا ضعيف، تقدم معنا برقم ستة. ابن عبد الله مولى غفرة بالضم قال حدثني إبراهيم بن محمد وهو صدوق من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. الحديث بهذا الإسناد السند ضعيف، لكن ما سبق وما سيأتي كله يشهد بصحة وثبوت وجود خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه لطيفة، لكني فيما يتعلق بعلي بن حجر لعلني أذكرها هنا وإلا سيأتي ذكره. علي بن حجر السعدي هذا أحد علماء الحديث وأحد رواة الحديث، وهو راوية أحاديث إسماعيل بن جعفر المدني، والكتاب بين أيدينا مسند. راوية حديث إسماعيل بن جعفر المدني في مجلدة تحوي أحاديث كثيرة من رواية علي بن حجر. علي بن حجر هذه من الأدبيات التي ينبغي أن يرطب أهل الحديث على غرار سنن ابن قتيبة رحمه الله، وقد قيل فيه يعني هو أحد علماء البلاغة من أهل الحديث. علي بن حجر السعدي هذا عاتب صديقا له في أبيات، قال أنا ترى أريد أن أعاتبك وأكتب لك كتابا، لكني أجلك وأرفع قدرك من أن أعاتبك في كتاب، لأن ما بيني وبينك أمد وزمن، وأنا عاتب عليك مع وجود هذا الزمن الذي افترقنا فيه. لاحظ، هذه ترى من الأدبيات التي نحتاجها لنتخلق بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الجم والأدب الأتم، لين العريك، واسع الصدر، له جميل الصبر، وهذه كلها يعني نظريات. ولذلك أحرص على أدبيات الرواة حتى نجمع بين الناحية العلمية فيما يتعلق بدرجاتهم الحكمية وفيما يتعلق بأدبياتهم وأخلاقياتهم. قال أنا بيني وبينك عتاب وأريد أن أكتب لك كتاب، لكن الفجوة بيني وبينك وقت ليس بالقصير وزمن ليس باليسير، وما أريد أن أزيد الفجوة فأعاتبك في الكتاب، لكني أنتظر حتى يجمع الله بيني وبينك فأخرج ما في صدري عتابا، ولكن العتاب يكون بين الأصحاب والأحباب مشافهة. نعم، يكون بين الأحباب والأصحاب مشافهة. وهذا بلا ريب أنه من الأدبيات، يعني هذا ذكر في ترجمته مجزوما به عند الإمام المزي في تهذيب الكمال. يقول رحمه الله، ولعلني ما تكون الذاكرة في هذا، يقول أحن إلى عتابك، أحن إلى كتابك، يعني أن أكتب لك كتاب، أحن إلى كتابك غير أني أجلك عن عتاب في كتاب، ونحن إذا التقينا بعد وقت شفيت غليل صدري من عتابي. غاية في الأدب، لاحظ هذا نحتاجها الآن فيما بيننا. تنقل إلينا عن فلان، ينقل إلينا عتاب، فنحكم عليه غيابيا، نحكم غيابيا، نقول سبحان الله هو يقول هذا، والله لأبغضنه، والله لأجافينه، تثبت أولا، فآفة العلم نقلتها. ثم العتاب هذا لا تصغه في كتاب، لا تصغ العتاب في كتاب ولا في برقية ولا في تلكس ولا في فاكس، ولكن شافهه، فالمشافهة والرؤية تزيل وحر الصدر. أحن إلى كتابك غير أني أجلك عن عتاب في كتاب، ولكن إذا التقينا شفيت غليل صدري من عتابي. أرجو أن نتنبه لهذا الأمر، لأنه من الأمور المهمة وشواهده ستمر بنا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، ذلك الأدب الذي يرتقي الإنسان به ولا يشقى إن شاء الله. طيب، قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ويسمى بأبي عاصم النبيل ثقة ثبت. من أدبيات الضحاك بن مخلد رحمه الله قوله: من طلب الحديث فقد طلب أشرف شيء فليكن أحسن الناس. يقول الضحاك بن مخلد، أبو عاصم الضحاك بن مخلد المعروف بالنبيل: من طلب الحديث فقد طلب شيئا يعد أشرف شيء بعد كتاب الله فليكن أحسن الناس، فليكن أحسن الناس. أما ذلك الهجوم الكاسح على أهل الحديث، تارة يصفونهم بأنهم ظاهرية، وتارة يصفونهم بأنهم طابور خامس، وتارة يصفونهم بأنهم زوامل للأخبار، حتى قال قائلهم: زوامل للأخبار لا علم علمه عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر شبهة. فإن الإمام أحمد رحمه الله قال في: لا تزال طائفة من أمتي إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وحلف شعبة، من أدبيات الضحاك بن مخلد أن شعبة كان يعني أغضبه أهل الحديث فقال: والله ما أحدثكم شهرا. قال شعبة: والله لا يحدث أهل الحديث شهرا. فتشفعوا عند الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، فدخل على شعبة وقال: عندي غلام، أعتقه وكفر عن هذا الحلف والقسم. فمما طيب الوضع بين شعبة رحمه الله وبين أهل الحديث، فطفق يحدثهم. وانصرف الناس عن ابن جريج لمشاهدة فيل، هذا من أدبياته، فقال ابن جريج لأبي عاصم الضحاك: ليش ما تروح مع أصحابك تتفرج على الفيل؟ تركوا ابن جريج وتركوا حديثه ومجلسه وذهبوا يتفرجون على الفيل. فقال للضحاك بن مخلد: لماذا لا تذهب تتفرج على الفيل؟ قال: الفيل يعوض، لكن لا عوض لي عنك، لا عوض عن مجلسك، لا عوض عنك، لا عوض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أترانا نحن منصرفون عن القرآن وعن السنة في 24 ساعة؟ في 24 ساعة ترانا ماذا نصنع في بيوتي عندما أدخل بيوتنا؟ ماذا نصنع في بيوتنا مع زوجاتنا وأبنائنا عندما ندخل بيوتنا؟ ماذا يوجد فيه من الذكر؟ ماذا يوجد فيه من الشكر؟ ماذا يوجد فيه من الصلاة والسلام على خير الأنام؟ ماذا يوجد فيه من التذكير بأيام الله؟ اللهم اهدنا في من هديت، اللهم سلم سلم. قال حدثنا عزرة بن ثابت، عزرة بن ثابت ثقة من رجال الكتب الستة، قال حدثني علباء ابن أحمد اليشكري وثقه ابن معين وأبو زرعة، علباء ابن أحمد اليشكري وثقه ابن معين وأبو زرعة، قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري، وقد بلغ معمر يعني بلغ 120 سنة، وأبو زيد رضي الله عنه صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم جمله. أبو زيد، أعيده، أبو زيد رضي الله عنه صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني والحديث حسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم جمله. فبلغ 120 سنة، ما بيض لا شعر رأسه ولا لحيته، هذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 120 سنة، 120 سنة، الآن عندنا أطفال تبيض رؤوسهم، أطفال في الابتدائية، بعضهم يقول من الفزع ومن الخوف والجزع. قد يكون ذلك وقد يكون مرضا، لكن هذا بلا ريب أنه قد يكون كما يقول بعض الأطباء والمحللون والمتخصصون، قد يكون بكثرة الانشغال والتفكير العميق في أمور دنيوية وفي أمور أخروية. ولذلك ورد في الحديث الصحيح من طرق حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أصابه من الشيب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. فإذا كان في الله وبالله ولله وللتفكير بالآخرة فالأمر يهون، لكن إذا كان الشيب شيبتني وأخواتها الدنيا بما فيها فاللهم سلم سلم. قال لي رسول الله: يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: القائل هو علباء، وما الخاتم؟ قال رضي الله عنه أبو زيد: قال: شعرات مجتمعات. لا تعارض بين وصف الخاتم بأنه بضعة أي قطعة لحم، لا تعارض بين هذا وبين كونه مثل بيض الحمامة أو زر الحجلة، فقطعة لحم بلون بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حمرة بقدر زر الحجلة نوع من الطيور أو بيضة الحمامة، وعليها شعيرات مجتمعات. لا تعارض بين هذا وبين كونها أيضا عليها ثآليل وعليها خيلان. نعم، طيب انتهينا من هذه الثلاثة. الحديث صحيح، الحديث صحيح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا بشر بن الوضاح، هذا صدوق تفرد بالرواية عنه الترمذي في الكتاب هنا، تم يعني الترمذي في الشمائل. حدثنا أبو عقيل الدورقي، أبو عقيل كنية بشير ابن عقبة الناجي، أبو عقيل بشير ابن عقبة الناجي ثقة من رجال البخاري ومسلم. حدثنا عن أبي نضرة العوقي بمفتوحتين، هو المنذر أبو نضرة العوقي، هكذا يضبط، هو أبو نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة بالتسكين، مع أن الحافظ ابن حجر ضبطه بالمفتوحتين قطعة، والصواب بالتسكين قطعة. أبو نضر المنذر بن مالك ابن قطعة ثقة من رجال البخاري تعليقا ومسلم أصلا. قال أبو نضرة العوقي وهو تابعي: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة ناشزة، أي قطعة لحم ظاهرة وليست لاطئة، ليست لاطئة مسطحة ملتصقة، يعني بمعنى أنها لا بروز فيها، بل قطعة بضعة ناشزة أي قطعة لحم بارزة. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي صدوق من رجال البخاري قال: أخبرنا حماد بن زيد الإمام ثقة من رجال الستة عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، المحدثون يقولون أحول أعور أعمش، هذا ليس من باب الغيبة، وإنما هذا من باب من أعظم أبواب النصيحة، حيث عرفوا الأمة بهؤلاء الرواة الذين قيضهم الله وسخرهم لخدمة السنة. وهذا من الذكر الخمسة أو الستة الأنواع في الذكر التي ليست بغيبة، التي ليست بغيبة، ومنها ذكر الرواة ليعرفوا. فلا يعني مع كثرة الترداد هذا لا يستجيز الإنسان لنفسه نقول له: يا أخي من صاحبك؟ قال الأعور. هذا ما أنت إيش بتعدل ولا تجرح ولا تذكر حديثا، اذكره باسمه بارك الله فيك. فإن الهمز والغمز واللمز والغيبة والنميمة هذا من الكبائر، لكن هنا ذكرت مثل هذه الألقاب، نعم، للتعريف برواة الحديث خدمة للحديث. عن عبد الله بن سرجس بالكسر المزني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت من الدوران هكذا من خلفه صلى الله عليه وآله وسلم، فعرف الذي أريد، يعني من زعج ولا تأفف، انظر إلى الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم، ما تأفف ولا انزعج، درت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، ألقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، إذا قبضت أصابعك هذا يسمى جمع، يعني فيه استدارة وتكوير، فيه استدارة وتقويس وتكوير، حولها حول هذا الجمع حول خاتم النبوة خيلان جمع خال، وهي الشامة، الشامة كأنها ثآليل، شبه الخيلان بأنها ثآليل جمع ثؤلول، الثؤلول هي تلك الحبوب التي تخرج إما في الوجه أو في سائر الجسد، وهي ضرب يعني من يقولون خراج، خراج هي ضرب يعد من الأمراض الجلدية، ولذلك يستأصل في العيادات التجميلية، وإذا ما اضطر الإنسان إليها فلا داعي لتلك الإزالة، كأن يتضرر بها، كأن تكون قرب عينيه أو إحداهما. قال: كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. سبحان الله، سيد الناس، سيد الخلق، لاحظ هذا أيضا خلق عظيم وأدب، ما هو فقط خاتم نبوة، خلاص انتهينا في وجه الاستدلال في إرادة هذا الحديث. عبد الله بن سرجس قال: درت فتحملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ألقى الرداء عن كتفه، هذا خلق أيضا فيه لين، لين العريكة، مو أول ما يدخل البيت يتهجم ويضرب، ولا إذا كان ترأس أو صار مدير. قال: ترى شوف من مقومات الإدارة الناجحة أن تصرخ، ما تتكلم بصوت، لأنهم إذا يستهينون بك. لا، من صفات المدير أو الرئيس الناجح أن يفرض شخصية حتى يرتعد الناس. يا أخي حرام عليك، هم قدهم مرتعدين، هم خائفين، فأنت تخيفهم، ولكن وقت اللين تلين، ووقت القسوة تقسو، وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أما دائما جبروت ما هو صحيح، ودائما لين، يعتلون. ولكن كن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضع العصا، لا تضع العصا في موضع السيف، ولا تضع السيف في موضع العصا. شوف الخلق الثاني. قال: فقلت: يا رسول الله، غفر الله لك يا رسول الله. انتبه، انتبه، غفر الله لك يا رسول الله. الآن عندما يتنازع المتنازعون ويختصم المختصمون فتقطع الكلام، تقول: الله يغفر لك. قال: الله يغفر لك أنت، يعني يظنها سبة، أو أنك تلمز بلمز بذكر، عندما تقول له الله يغفر لك، يقول: الله يغفر لك أنت، يعني كأنها لمز، كأنك تلمزه. رسول الله غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مكانته، رفعة شأنه عند ربه، فما قال: أنا رسول الله، تقوم الله يقول: الله يغفر لك، أنا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، تقول: غفر الله لك. بل رد فقال: ولك. فهذا أيضا سنة، إذا قال لك فلان غفر الله لك، قل: ولك. هذه سنة، أيضا سنة مهجورة، عفى الله عنك وعنك، رفع الله شأنك ورفع الله شأنك، هذا من الأمور التي تطيب بها النفوس. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا لرفعة هذه المنزلة التي حظيت بها ولم نحظ بها. فما قال لي: نعم، إيه نعم، أنا أسبقكم بهذا، لا تسبقونني. بل رجع، لأنه يعني المعلم الناس صاحب الخلق العظيم، إيش تتوقع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ ولذلك قال علماء أهل السنة والجماعة: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله فاعلم أنه كان هذا رجل زنديق، لأنه كان يريد أن يطعن في رسول الله، ما قدر أن يطعن في رسول الله فذهب يطعن في أصحاب رسول الله، حتى إذا نظر الناظرون قالوا ما دام أصحاب نبيكم مطعون فيهم فنبيكم مطعون فيه. ولذلك أطلقها أبو زرعة الرازي الخرساني، أبو زرعة الرازي، فقال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل رأي ورأي آخر، ما عندنا رأي ورأي آخر، هذا ما يحتمل رأيا ولا رأيا آخر. إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق مارق من الإسلام، لأن الله يقول من فوق سبع سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه، أنت تقول عليك بهم، اللهم اهدنا فيمن هديت وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى نلقاك. فقال رضي الله عنه استغفر لك رسول الله منزلة عظيمة، ما ذهب متبخترا وقال أنا انفردت باستغفار، قال ولكم، استغفر لي واستغفر لكم، بأي اعتبار؟ تلا قول الله تبارك وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهو استغفار لي واستغفار لكم رحمكم الله. فلم تتجاوز استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استغفر لذنبك استغفر لذنبك استغفر لذنبك، واحد ارفع اصبعه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، فنقول بملء أفواهنا عقيدة من سويداء قلوبنا نعم معصوم، فيقول والقائل كيف يقول الله عز وجل استغفر لذنبك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عصمه الله من الذنوب، وهذا مما لا ينفك عنه البشر من السهو والغفلة، من السهو والغفلة. وأما الذنوب فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم منها، وأما هذا المذكور في هذه الآية الكريمة فهو ما دون ذلك من الأمور التي لا ينفك عنها البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قل إنما أنا بشر بشر بشر مثلكم، فما تأتي تترك الله تبارك وتعالى وتأتي لقبر رسول الله تقول يا رسول الله المدد يا استغفر الله العظيم، قل لا إله إلا الله يا شيخ، من قال يا رسول الله أغثني يا رسول الله المدد قبل ما يخرج من المسجد النبوي بل قبل ما ينتقل من محله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والله لقد أشركت بالله، نعم أشركت بالله، لأنك دعوت غير الله، دعوت غير الله. من قال يا أبا بكر يا عمر يا علي يا عثمان يا حسن يا حسين أشرك بالله ورب الكعبة، يقول لا إله إلا الله يصحح إسلامه ويجدد إيمانه، يقول لا إله إلا الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب نقف عند هذا القدر، ننتقل إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المصنف، وتريدون كده استراحة خفيفة، أقول استراحة خفيفة لتوزيع النسخ التي بين يدي، أذكر لي صفتين من صفة خاتم النبوة. صفة أقول قبلنا بصفة، بسم الله، صفة، ها صفة من صفات خاتم النبوة. نعم يا شيخ فضلين، صفة بسم الله. صفة ثانية فضل يا أخي. نعم ارفع صوتك بشوي. ايه مثل الجمع حوله. نعم طيب ثالثة، أقول ثالثة. نعم تفضل يا أخي الثوب الأخضر. نعم ارفع صوتك. خاتم النبوة، أنا أسأل عن خاتم النبوة، ها من صفات خاتم النبوة، تفضل. عليها شعرات مجتمعات، عليها شعرات مجتمعات. طيب سلمان الفارسي رضي الله عنه استدل بخمس صفات على نبوة رسول الله أخبره بهن آخر قس نصراني قبل أن يفارق الحياة، فما هذه الصفات الخمسة؟ ما هذه الصفات الخمسة؟ تفضل يا شيخ. ثانيا خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، ثالثا تقشيش، أول التقشيش حرام. نعم. رابعا مدينته، اللهم صل، أرض سبخة فيها لين. طيب